تفسير الآية 21 من سورة المجادلة يقول تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أي قضى الله تعالى خالق الخلق كامل الصفات الحسنى القادر على كل شيء الذي بمجرد أن يقول لأي شيء كن فيكون كما يريد، قضى وحكم وانتهى الأمر وفرغ منه وتأكد وثبت يقينا بلا أي شك ولا أي تغيير منذ القدم قبل خلق الخلق، في علمه وتدبيره وتقديره ووعده. ولفظ كتب يفيد المبالغة في حتمية الحدوث، ويعتبر كالقسم أن النتائج والنهايات الحسنة الطيبة المسعدة من نصر وغلب وفوز ونجاح ونحوه في الدنيا والآخرة هي دائما وحتما لدينه الإسلام ولرسله ولمن يؤمنون بهم ويتبعونهم. فهل هناك مثلا رسول أرسله تعالى وتركه وخذله وانهزم نهائيا هو ومن معه من جند الله في الأرض الذين ينشرون دينه ويتمسكون به ويدافعون عنه وقضي على الإسلام؟ هل حدث مثل هذا أبدا؟ إن في الآية الكريمة بشارة عظيمة للمسلمين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم بتمام السعادة والمكانة في دنياهم ثم في أخراهم، حيث ينصرهم بالقط بما هو أعظم وأروع نصرا، إذ يدخلهم أعلى درجات جناته فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: إن الله قوي عزيز، أي وهو يفعل كل ذلك لأنه حتما له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه قوي أي عظيم كامل القوة، والتي لا تقارنها أي قوة، وما من قوة لأحد أو لشيء إلا من قوته تعالى. كما أنه عزيز أي غالب قاهر لا يغلب ولا يقهر، وهو حتما يعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم.